بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى ما خلاصته أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخر له ما في الكون وجعله خليفة يعمر الأرض، وقدر له في الأرض أقواته التي تتسع له إلى أن تقوم الساعة، وأمده بالعقل المفكر المستنبط وبالجوارح ذات الطاقات الفاعلة في الوجود المنفعل. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وضع كل الضمانات الأمانية لذلك الإنسان في نفسه وفيما أطمر في الأرض من أقوات. وليست كلمة الإيمان إلا موحية بهذا الاطمئنان، فالذي يؤمن ويتيقن ويعتقد اعتقادا لا يطفو إلى العقل ليناقش من جديد أن له إلها هو ربه الذي خلقه ورزقه، وأن له طلاقة الكمال، وأنه لا إله إلا هو ولا مفزع سواه، وأنه لا مؤثر في الكون إلا هو، اطمأن إلى أنه يعبد إلها يأوي به إلى ركن شديد في كل أحداث الحياة. ولذلك كانت عقيدة لا إله إلا الله هي القمة الإيمانية. وما لا إله إلا الله أي لا معبود، أي لا مطاع إلا الله. وإن الإنسان إذا ما عاش هذا الإيمان بأنه لا إله إلا الله استطاعت كل طاقاته أن تتكاتف ولا تتعاند ولا تتبدد، ولا يلتفت يمينا ولا يلتفت يسارا، ولا يفزعه شيء في الوجود ما دام لا إله إلا الله. الحق سبحانه وتعالى حين يجعل هذه هي قمة اليقين الإيمانية يريد بذلك أن يطمئننا إلى أن خالقنا لن يسلمنا، لأنه لا يوجد إله آخر يأخذنا منه، لا يوجد إله آخر. إن أراد الإله هذا أن ينصرنا فلن يستطيع أن يقدزلنا، لأنه لا إله إلا هو. ولذلك تجد في تثبيت الربوبية في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي ربك أيها الإنسان ورب كل العوالم التي تخدمك. فإياك أن تشك لحظة في أن الشمس ستتأبى على خدمتك، ولا أن المطر سيمتنع عنك، ولا أن الهواء لن يهب عليك، ولا أن الأرض تعطيك، لأن هذه كلها عوالم لله وهو ربها، فلن تفلت من يده أبدا. فكيف يوجد ذلك الاطمئنان إلى أن من يخدمني لن يتمرد علي؟ ولماذا لن يتمرد علي؟ ألي قوة ذاتية فيه؟ لا، إنه خدمني قبل أن توجد لي قوة، ولكن لقوة من خلقه وسخره لي. إذن فقول الله الحمد لله رب العالمين ضمان إيماني واطمئناني إلى أن الإنسان يجب أن لا يفزع من أي شيء في الوجود، وأن يطمئن إلى أن كل مسخر له سيظل مسخرا له، ولن يرتفع رأسه عليه، ولن يتمرد شيء عليه أبدا، لأنه مربوب للإله الذي خلق ذلك الإنسان وجعله السيادة على هذه الأكوان. ذلك أول تطمين وأمان للإنسان. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرع لنا أركانا نشأت عن الإيمان. هذه الأركان هي ما قال الله عنها، لأن إيمان القوة أنه لا إله إلا الله. وبعد ذلك نؤمن بأن لله رسلا، وأن لله ملائكة، وأن لله كتبا، وأن لله يوما آخر، وأن لله قضاء وقدرا. كل ذلك إيمانيات تجعل الإنسان يقطع هذه الحياة ويعيش فيها مطمئن إلى رصيد قوي لا يتزلزل أبدا، وبعد ذلك يشيد عملية التعامل في الكون على الأسس الإسلامية التي قال الرسول عنها بني الإسلام على خمس. وقلنا إننا لو نظرنا إلى الأركان التي بني عليها الإسلام لوجدناها أنها تربب الإيمان واليقين والاطمئنان للنفس الإنسانية البشرية. فالإنسان حين يستجيب إلى الله الذي لا إله إلا هو ويذهب إليه كل يوم خمس مرات ليعلن ولاءه لله وليعيش في أحضان ذلك الرب، إله يجدد اطمئنانه بوجود ذلك الإله. إذن فالصلاة لون مصر، لون من الاطمئنان، لون من رعايتك لربك الذي خلقك لا لتنفعه بشيء ولكن ليمدك بأشياء من طاقة القدرة وطاقة الرضا وطاقة اليقين في الكون. وبعد ذلك يأتي لتؤدي زكاة، هذا أيضا لون من الاطمئنان لأحداث الحياة، لأن مدام إيمان يعني لازم كلمة إيمان وأمن واطمئنان تشيع في كل مطلوبات الإيمان، كل حركة إيمانية في الوجود وكل حركة إسلامية في التشريع تخدم هذه القضية. عش في الكون آمنا مطمئنا لأن لك إلها تتردد عليه بطلب منه كل يوم خمس مرات، بطلب منه كل يوم خمس مرات ليعطيك فيضة. وبعد ذلك يأتي ليواجه أحداث الحياة التي قد يوجد فيها عاجز وقد يوجد ضعيف وقد يوجد مصاب وقد يوجد غير قادر وقد يوجد أبلة لا يحسن فعل شيء، وبعد ذلك يعطيك أيضا الاطمئنان لأن الله طلب من أصحاب الفضل في أموالهم أن يعودوا بفضل أموالهم على هؤلاء، فيشرع الزكاة لون من الأمان والاطمئنان. فإن كنت صحيحا لا تخشى ولا تخاف أن تعجز في يوم أو لا تقدر، لماذا؟ لأنك في أخوة إيمانية، أنت أعطيت حين كان لك فضل وستعطى حين لا يكون لك فضل. هذا لون من التأمين أيضا لهذه الحياة. وليشعر العاجز وغير القادر عن حركة الحياة أنه في أخوة إيمانية متضامنة، وأنه لن يواجه أحداث الحياة وحده ولا بقوته دون قوة سواه، فإن خانته قوته فلم تخونه قوة إخوانه المؤمنين المعايشين له، لأنهم سيعودون بفضل ما عندهم إليه، وهو يعود بفضل ما عنده يوم كان له فضل. وتلك هي عملية التأمين الحياتية. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليؤمننا بالصوم أيضا. نصوم، ومعنى نصوم أننا نمتنع عما كان مباحا قبل يوم الصوم، لأن الامتناعات نوعان: امتناعات أبدية يؤبدها الإيمان في كل أحيان الحياة، كما حرم الله علينا كثيرا من الأشياء محرمة في أي وقت، ليلا نهارا في رمضان في غير رمضان، وأشياء هي حلال في وقت ولكنها حرام في وقت آخر. الحلال في وقت والحرام في وقت آخر، وما شرعه الله بالصوم الذي كنت آكله أمس إذا ما جاء يوم رمضان أمتنع عنه. هذا الامتناع لون أيضا من التأمين. كيف يوجد هذا اللون من التأمين؟ لأن كما قلنا أنت لست كالسيارة المصنوعة للبشر، حينما تمتنع عن وجبة أو وجبتين أو ثلاث وجبات تقف وتتعطل، ولكنك ساعة تمتنع عن هذه الأشياء وتظل حركتك في الحياة هي الحركة، تتنفس وتتحرك ونبضك ودمك وكل شيء فيك موجود، يبقى دليل على ان فيك ايه؟ رصيد ذاتي يجعلك تأمن ان اضطرتك ظروفك فيما بعد او الاحداث عضتك فيما بعد الى ان لك قوة تصبر، قوة ذاتية. هذه القوة الذاتية من الممكن ان تصبر الى ان يأتي الله لك بالايه؟ بالفرج. والحق سبحانه وتعالى لهذه المسألة في كونه حرم علي اشياء كانت حلالا لي، قلنا العلة في ذلك أنه يريد أن يديم لنا حلاوة التكليف. لماذا؟ لأن الأشياء التي حرمها الله تحريما قاطعا تحريما مستوعبا لكل الأزمنة، قلنا أن ذلك قد يؤدي إلى الاعتياد، ومعنى يؤدي إلى الاعتياد يعني لم يعد في بال إنسان أن يأكل خنزير ولا يطرأ على باله ولا يشرب خمر ولا يطرأ على باله ولا يلعب ميت ولا يعمل أي حاجة من دي خالص. ليه؟ لأنها أصبحت بوجود الالتزام الإيماني الإسلامي أصبحت عادة في الإنسان يصنعها الإنسان بدون تكلف وبدون مشقة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستكمل فضل الله في الصمت.